حديثه هزارو نوتو دوي جوي حديثه دبو مديار بتن مروف قنجيا قنجيكاري برزنك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام هكر خلام إيكشوا بجا تعابد بتن تحر بتن خرناوي بوئينا وحتى جنك جد كفتبن فإن لم يجلسه معه يغنبري صلى الله عليه وسلم قول هكر بي كسي أفكسها أبي زاد بوئيناي خارم بوئيناي وزحمت ببابري ندان الجلخو ونقوت ورابرين خار الجل من زادي بخو فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين بلا أو فاريكي أندو فاريا بدتبي لقمة أو أكلة هردو بمعنى أكينا بس راوية بشكتي كانكيش كجوان هردو ألفاظا قوتي فإنه جبرتش سببتش چونكو هنديك أفخلا مهيا ولي علاجه أو يبتشكرنا في زادي رابوي وزحمت يابي ببري ججبر هند مروف قنجاوي چنابتن برزا بكتن ايب خويا چيكري بهناوي ها چوي احتمال ابچك يا طام كريه بشتهنگت ببار بكاي او چنا داي معنويت يبه رحمي